حصريا على موقع djkimo.com. اوتي كارموز اونلي يا سنين عيشتني في الاول كفتيني جراح ولا ما دوش النوم تعبان على طول زعلان موضوع انا من اللي بشوفه منا ما بقتش قادر وخلاص مش هديكوا تاني خلاص هتشوفوا جحدان خلي خمام شايله لي مفاجاه في دنيه الحوارات كل يوم حكايات وسحلاني ضحكة للوقت كشرة للشيان زارة للجحدان عشان اخوكو فهمان فظلماني طب ايه انا فرحي غايب كده ليه تايه ما بقتش لايه انا حد الفرح ناسي وما بيزوره على فين رايح انا وجاي منين حواليا يا ما منافقين كانوا جنبي ومش باينين وما يتعشروش لما كدابة كلها وانطا بس كانت غلطة نفسكوا في لطف يا وقوعي بس ده بعينكوا تيخل السم خير واللي جاي ده خير اخواتي الطوابير نقوم بيكو مليت من كتر عيوني ما بكي ما بقتش ارتاح في البيت حان الف حاجة تخلت ما بيفرق لي رديت والتحت واتشدت انا كنت نايم وصحيت خمت وما يلزمني خدت انا قراري واللي فتاك سام في داية مش فرقا كله ليه سبب ومركونة قلت لكم مرة الحساب يجمع والصدفة ده دوما تشوف يا لو تسمع لي لافيونة محطوط بالنار ويوم ماتي في ضغوط انا شاب عايش في غموض الداية انا مكبوت ومتضم طب انت انا اهدى وافوق انا حالتي ومادي بنت السوق الحزن في كاسي مدلوق متقصر في الفرح ناسين في الجرح مدعين انا من واقف جنبي لما انتو حبني ليه ناسيني هتهون وابعتوا زي ما بعتوا فيهم وعليكوا كنت بهون بجد فيكوا مصدوم وخانقني امي طرعني من زيك شلتيني فهم سنين انت عيوني الاتنين والروح قلبي شايلان ومعايا انا من صغري دايما واقفه في ضهري بدعك عايش مرضي خليكي جنبي حته من قلب انت افيونتي ملكي دلوقتي ما تبعدي السنتي بعدك ممنوع كل يوم عد ليكي زاد حبي ملكتني وربي خزان بيضحى قلتي كرموز وزع محكمة الزعيم والتركة لبيت جاري دقدارة احمد دي خزان بيضحى دامو تجيب على وعلى